بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام: قسم لا زكاة فيه أصلا، وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه، وقسم يزكى قيمته كل عام، وهو الذي يتخذه منها للتجارة، وقسم يزكى ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله، فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضا. الآن في هذه المسألة المهمة وهذا التقسيم المهم الذي يحتاج إليه طالب العلم، لا سيما الذي يتعرض للسؤال من العامة، لأن هذا يسأل عنه كثيرا. العقارات، والعقار هو الشيء الذي لا يتحرك ولا ينقل من مكانه: أراضي، بيوت، دكاكين ونحو ذلك، هذا عقار. المنقول الذي ينتقل كالذهب والفضة والسلاح والأثاث والسيارات وبهيمة الأنعام ونحوها، هذه تسمى منقولات. وأما هذه التي بين أيدينا فعقارات، من العقر عند أن تعقر الناقة تلزم مكانها ما تتحرك، وهكذا هذه العقارات كأنما عقرت واستقرت في مكانها، ما تستطيع أن تنقل أرضا من مكان لآخر، أو بيتا من مكان لآخر، أو دكانا من مكان لآخر، فهذه تسمى عقارات. يقول هنا: ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام، أي على ثلاثة أقسام بالنسبة للزكاة، هل فيها زكاة أم لا. قال: القسم الأول لا زكاة فيه أصلا، وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه. يعني لو أن عند الإنسان بيت 5 دور أو 3 دور فيه عدة شقق وفيه أثاث ضخم وفخم، وهذا البيت غالي الثمن عبارة عن فلة أو مجمع سكني فيه فلل، وتزوج أكثر من امرأة كل واحدة لها فلة، أو عنده أولاد ونساء وكل فعل له مجمع كامل كل واحد له فلة، أو عمارة ضخمة فخمة وكل واحد فعل له شقة من الشقق، فعل له شقة من هذه الشقق، هذا البيت يكلف مبالغ طائلة، أو هذه الفلة وهذه الشقة، هذا إذا كان للسكنى والانتفاع، ما بناه من أجل أن يتاجر به أو من أجل أن يؤجره، هذا ما فيه زكاة. حتى لو كان بعض الشقق فاضية فارغة، عنده عدة أراضي، هذه الأراضي لماذا؟ قال: اشتريتها لي، احتاجها. طيب، هل اشتريتها للبيع والشراء؟ قال: لا، لكن يوم من الأيام لو جاءت بسعر كبير سأبيع. يعني الآن هناك طلبة علم كثير في مثل هذه الدار وغيرها، اشتروا أراضي، كل واحد عنده أرض. طيب، الآن دارت سنة، تزكي على أرضك أم لا؟ لو وجه السؤال إلى هنا وهنا سنجد غرما في أي مكان. فهل يزكي الإنسان على أرضه دارت عليها سنة كانت مبلغ، الآن صارت أرفع وربما يؤول أمرها إلى أكثر؟ إن كان الإنسان اشتراها هذه لي أنا أحتاجها، لكن يوم من الأيام ارتفعت الأسعار، صارت تأتي بمبلغ كبير، أنا باقي عندي واحدة بعيد، القريبة نسبيا أبيعها بمبلغ كبير وأبني البعيدة بقيمتها مثلا. حينئذ متى عرضتها للتجارة صارت حينئذ عروض تجارة. أما الآن مع أن عندك نية أنها لو ارتفعت في المستقبل ستبيع، الآن هي غير معروضة للتجارة، ما فيها زكاة الآن، الآن لا زكاة عليها لأنك لم تعرضها الآن للتجارة، ما قلت انظروا لي زبون، أي واحد يأتي أنا مستعد أبيع. أما إذا قلت انظروا لمن يشتريها وعرضتها للتجارة فهذه حكمها حكم عروض التجارة، إذا دارت عليها سنة كاملة وهي قيمتها نصاب فيها زكاة، فيها زكاة. أما إذا كنت اشتريتها وتبقى إن شاء الله ولو عندك مخطط كامل ما ولا قطعة ولا ثلاث ولا خمس ولا أربع، فحينئذ إذا كانت هذه للانتفاع تريد أن تبقى معك تنتفع بها هذه لا زكاة فيها، أرض بيت ونحو ذلك. قال وقسم يزكى كل عام وهو الذي يتخذ منها للتجارة، اشتراها بنية التجارة، اشتراها بنية البيع والشراء، اشترى مخططا، اشترى أرضا كبيرة وخططها وعرضها للبيع، هذه إذا دارت عليها سنة يزكي عليها، هذه عروض تجارة الآن، هذه عروض تجارة وقيمتها أيضا يزكي عليها. الآن مثلا باع النصف وباقي النصف، النصف الذي بيده المال مع الأراضي الموجودة يزكي عليها، هي عروض تجارة، لأن التاجر يبيع ويشتري يأخذ الفلوس، قد يخبئها وقتا، قد يشتري عرضا آخر قد تبقى معه. المهم أن هذه البيوت أو الدكاكين أو الأراضي أو السلاح أو الأثاث أو غير ذلك مما هو معروض للبيع هذه عروض تجارة، طالما أنك اشتريت، ولو اشتريت قطعة أرض وقلت أنا معروض للبيع انظروا لي أول ما يأتي سعر مناسب أنا سأبيع، إذا دارت عليها سنة وهي لا زالت معروضة فيها زكاة لأنك اشتريتها بنية التجارة، بنية البيع والشراء، بخلاف الذي يقول أنا اشتريتها لي، أنا أريدها لي. طيب تكفيك واحد أقل، أنا أريد أربع أو ثلاث أو خمس، أريدها لي. طيب تبيع؟ قال لا، الآن ما أريد أبيع، الآن أنا ما أريد أن أبيع، لكن بعد سنين إذا صارت لها ثمن كبير أنا ربما أبيع، إذا عرض علي أحد أن أبيع سأبيع إذا كان السعر مجزئ، فحينئذ من حينها. أما الذي اشترى من الآن وعارض لها البيع من الآن فقط ينتظر السعر الأعلى، جاءه إنسان قال اشتري بكذا، قال لا أنا ما أبيع إلا بأكثر، بعد أيام إلا ارتفع السعر قليلا، جاءه الأول قال بالسعر الذي قلت، قال لا الآن ارتفعت أريد أكثر، وهكذا هذه عروض تجارة. قال وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل، يعني من إيش معنى من المغل؟ مستغلات، يعني الدخل، يعني عنده أربع شقق مؤجر لها، أربع شقق مؤجرة، الآن ماذا يزكي؟ يزكي على المغل، على ما يدخل منها الإيجار، إذا كان الإيجار بلغ نصابا ودارت عليه سنة يزكي. أما إذا كان عنده خمس شقق يؤجرها وكلما أخذ الإيجار صرفه على نفسه وعلى أولاده ونحو ذلك، ما يبقى معه شيء، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، لكن يجمع الإيجار من الوقت الذي بلغ الإيجار نصاب يستقبل سنة، يعني مثلا يؤجر لها مؤجر لها بالشهر بثلاثمائة ألف، ثلاثمائة ألف، حينئذ دارت عليها سنة يزكي، لكن الأجرة مثلا خمسون ألفا، هذه أقل من النصاب. قلنا متى بلغت نصابا، ونفرض على سبيل الفرض أن النصاب خمسمائة ألف، نقول متى بلغت خمسمائة ألف ودارت عليها سنة وهي خمسمائة زكي، لكن بقيت خمسمائة ألف من شهر واحد إلى شهر 11 وهي خمسمائة ألف، في نصف شهر 11 احتاج مائة ألف، نقصت عن النصاب أم لا؟ خلاص ألا ما في الزكاة، بعد خمسة أيام رجعت مئة ثانية قلنا استقبل سنة جديدة، اعتبرها الآن بداية سنة وليست نهاية سنة. فعندك شيول للإيجار، قلاب للإيجار، باص للإيجار، دكان للإيجار، آلة طباعة للإيجار، أي شيء من المستغلات، المستغلات التي فيها أجرة ودخل، عندك هذا الشيء هو نفسه ما فيه إيجار، ما فيه زكاة. عندك مصنع، مصنع 5 مليار، المصنع نفسه ما فيه زكاة، لكن الدخل، مصنع فول، مصنع عصير، مصنع أي شيء، فالزكاة على الدخل. إذا كان الدخل بلغ نصابا ودارت عليه سنة فيه زكاة. عندك شقق مؤجرة، أراضي مؤجرة، أرض أجرتها مصنع بلوك، أرض أجرتها معرض سيارات، أرض أجرتها مول ونحو ذلك، حينئذ إذا هذه الأجرة إذا بلغت نصابا ودارت عليها سنة ففيها الزكاة. عندك 20 شقة سكنية مؤجرة، الأجرة إذا كنت تحتفظ بها متى بلغت نصابا ودارت عليها سنة زكي. أما عندك دركتل، شيول، قلاب، قاطرة لنقل بترول ولا ديزل ولا مواد بناء ولا أي شيء آخر، وكل ما حصلت أجرة أنفقتها، ما يكاد يبقى معك شيء، ولو بقيت 4 أشهر أنفقتها بعد ذلك نقصت، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة، سواء كانت أجرة شقق ولا دركتل ولا باص ولا سيارة وغير ذلك. قال: وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستعملها أو يستغلها والأثل الذي يستغله. إيش معنى أثل يستغله؟ تعرف الأثل؟ من الذي ما يعرف الأثل؟ ما تعرف شو الأثل؟ تعرفه؟ خلاص نسأل عن الذي لا يعرف. شجر معروف الطويل، هذا الأثل، ومثل هذا شجر الكافور، شجر الكافور عندنا في البلاد يقولوا بحر زاف، بحر زاف، شجر معروف طويل يقطع يتفاصل ويطلع من جديد، خشب، قطعوا خشب معروف موجود في كثير من البلاد. هذا الآن يقول فيه زكاة، ليش؟ قال لأنه مثل المستغلات، يعني يقطع ويبيع، ثم إذا كبر يقطع ويبيع، يعني قيمتها إذا بلغت نصابا ودارت عليها سنة يزكي عليها، مثلها مثل المستغلات الأخرى، مثلها مثل المستغلات الأخرى. بعض الناس عنده جبل، الجبل هذا فيه أثل، لا يحتاج منك ولا شيء، ولا حراسة ولا أي شيء، إذا كبر جاء شخص من تجار الخشب أو من أصحاب النجارة وقال له: أنا أشتري منك هذه بكم؟ قال له: 5 مليون. قطعها وأخذها وذهب، وهي تنبت من نفسها، تتفاصل أصولها وتنبت من جديد، ثم إذا كبرت جاء من اشتريها وقطعها وهكذا. قال رحمه الله: قال: والأثل الذي يستغله فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه. يعني مثلا عنده أجرة الشقق في الشهر 500,000 أو 300,000، وعنده في البيت 200,000، 300 زائد 200 نصاب مثلا، لو فرضنا أن النصاب 500,000، حينئذ اجتمعت الآن 500,000، قلنا متى وصلت إلى 500,000 لما جمعتها؟ قال: بشهر 3. قلنا: إذن إذا جاء شهر 3 ثاني ولا زالت على ما هي عليه أو زادت زكي. جاء شهر 2 نقصت إلى 300,000، هل يزكي؟ خلاص ما في زكاة. شهر 2 في آخر يوم منه إلا وعادت 600,000 يزكي؟ لا، إذا جاء شهر 2 الثاني في السنة الثانية يزكي، وهي لا زالت نصابا. قال: ولا يلزمها يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه عروضا. يعني معك بيت، البيت هذا قيمته 20 مليون، قيمة هذا البيت 20 مليونا أو أكثر، بيت ثمين، ما عليك زكاة لأنه غير معروض للتجارة، إنما هو بيتك. ولو كان بيتا نفيسا، أحيانا يكون البيت في مدينة وعلى شارع وفي حارة يعني راقية، البيت له قيمة. لو كان نفس البيت في قرية ما يعطيك ولا عشر المبلغ. فحينئذ هذا البيت ثمين، هل فيه زكاة؟ الجواب لا، إلا أن يكون البيت معروض ليش؟ للتجارة. أو يكون البيت مؤجر فالزكاة على إيش؟ على الأجرة بشرطين: أن تبلغ الأجرة نصابا، وأن يحول عليها الحول. طيب إلى هنا الأسئلة إن شاء الله إلى المغرب بعد الدرس انتصر.